بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأود أن أنبه إلى نقطة وهي تتعلق بالقاعدة الثانية بل الأولى من القواعد التي ذكرتها في المجلس الماضي، وهي قلنا إن القاعدة الأولى معرفة مكانة القرآن العظيم وقدسيته، وأنه يدخل تحت هذا المعنى أمران: الأولى الضرورة أو الثقة الجازمة بمصدرية هذا الوحي، كذا. ما هو المعنى الثاني الذي ذكرته لكم؟ أي نعم. وأود أن أضيف أمرا ثالثا، وهو أن لا يخرج الإنسان في فهمه لمعاني القرآن عن منهج السلف الصالح رضي الله عنه، عدم الخروج على منهجهم في التفسير. وحينما أقول على منهجهم، فأرجو أن ينتبه لهذه الكلمة، فهي مقصودة، وليس المعنى أن يقول الإنسان معنا نعم لم يؤثر عنهم. فإن علي رضي الله عنه قال كما في البخاري: أخصكم، لما سأله أبو جحيفة هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، إلا ما في هذه الصحيفة. قال وما فيها؟ قال فيها فكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر، والعقل أو الدية، العقل وهو الدية، شأن الدية. ثم قال: أو فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه. ففهم المعاني يفتح الله عز وجل به على من يشاء من عباده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وما المراد بالفهم هنا؟ أن يستنبط الإنسان معنى من الآية لا يأباه السياق، ولا يخرج ولا يأتي بمعنى لا تدل بمعنى جديد لا تساعد عليه أو لا تؤيده الأدلة الشرعية الأخرى. بمعنى أوضح وأدق، فإن الإنسان أحيانا قد يبدو له معنى صحيح من خلال الآية. يعني أضرب مثال، قد يبدو له معنى هو في أصله صحيح، كان يقول هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة، أو دليل على تحريم الزنا أو نحو ذلك. هذا المعنى وجوب صلاة الجماعة صحيح، تحريم الزنا صحيح، لكن الشأن في استنباطه من هذه الآية، وهذا ينظر فيه في السباق واللحاق ويعني مراعاة قرائن كثيرة في التفسير. الأمر الثاني أن لا يهديه فهمه إلى استنباط معنى لم تأتي به الشريعة، ويقول أنا أفهم من الآية كذا، فهذا مرفوض. والأمر الرابع يعني مما يوضح ذلك أن لا تأتي بمعنى ينقض أقوال السلف، أن لا تأتي باستنباط ينقض أقوال السلف في هذه الآية، لأن نقض أقوال السلف في آية ما هو تضليل لهم وتجهيل لهم، لأنهم لم يفهموا إيش هذه الآية. أما أن يأتي معنى في كما نقول يباري هذه الأقوال، يوضح شيئا من معانيها، يدخل بعض الأفراد التي لم ينصوا عليها، هذا لا إشكال فيه. أما أن يأتي قول يؤدي إلى إسقاط أقوال السلف، فهذا الفهم باطل، لأنه يؤدي إلى تجهيل السلف في فهم القرآن، وأنه مر عليهم قرون ما فهموا هذا المعنى، وهيأ الله له واحدا في القرن الخامس عشر ليستنبط المعنى، وهذا باطل. ومن ذلك ما يقع فيه بعض إخواننا هداهم الله، وإن شاء الله نقول لا يعني يقينا لا يقصدون، لكنهم يقعون وهم لا يشعرون، الذين يتكلمون فيما يسمى بالإعجاز العلمي، فيقول هذه الآية نزلت لبيان تلك الحقيقة الكيميائية أو الفيزيائية أو سبحان الله، أنزل القرآن لتقرير هذه المعاني؟ جواب لا قطعا، لكن إن دل ظاهر القرآن على تقرير حقيقة علمية فذاك بها. لكن الأصل الذي ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا جميعا أيها الإخوة والأخوات مستمعين ومشاهدين، لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن القرآن إنما نزل أساسا لقضية واحدة كبيرة وضخمة جدا، وهي إصلاح القلوب. إصلاح القلوب. أما ما يأتي تبعا من التأملات الفيزيائية الكيميائية الحيوية الفسيولوجية أو غيرها من فنون العلم، فهذه تبع، تبع وليست إيش أصلا، وليست أصلا. كما يأتي بعض الناس ويقول في تفسير قوله تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، فيقول هذه اكتشاف خطير جدا لقضية ما هي أن الإنسان إذا صعد في السماء ضعف نفسه. بالله يا أخوان بالله، هذا المعنى ما اكتشف إلا في القرن الأخير، هذا في القرن الرابع عشر. طيب هل المعنى غاب أو هل يمكن أن يتعبد الله الناس بمعنى يغيب عن الأمة 14 قرنا ولا يكتشف إلا أناس بعدما صعدوا الفضاء؟ هذا لا يكون، هذا لا يكون، بل هو تشبيه واضح لشدة ما يجده الكافر من الحرج والظلم والضيق حينما يعرض عن الوحي. هذا الأصل، لأن الآية هكذا سياقها ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ولاحظ الصعوبة التي يجدها الإنسان حينما يصعد إلى السماء، صعوبة بالغة. فكذلك يجد الإنسان الحرج في نفسه والضيق في قلبه إذا أعرض عن الوحي. أما أن تفسر الآية بأنه لا يراد بها إلا هذا فهذا ضلال. كونها تشير لا مانع، وأظن الفرق بينهما واضح. واضح ترى، واضح الأولى غير واضح الثانية. أنا أقول الفرق بينهما واضح، فهل هذا واضح؟ طيب إذن نقول عدم الخروج هذا من الضوابط التي تدخل تحت القاعدة الأولى في الأسبوع الماضي، ألا نخرج عن منهج السلف في فهم القرآن الكريم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة والكلام لشيخ الإسلام من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف تخطيه إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم وما زال كلام للشيخ أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم الخلق كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف أيضا نضع تحتها خط، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول. أما الدليل فبين، والمدلول لأن إحداث قول يصادم أقوالهم أو يخالفها هو تضليل وتجهيل لهم. ولهذا يقول ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه، وهذا الكلام ذكره في مقدمته المشهورة في أصول التفسير. في الأسبوع الماضي ذكرنا هذه القاعدة الأولى وهي تقديس أو معرفة مكانة القرآن وقدسيته وتحت هذه الضوابط، وذكرنا أيضا القاعدة الثانية وهي القلب، أي أن القلب هو محل تلقي الوحي فلا يتم الانتفاع إلا بتهيئته. القاعدة الثالثة نبدأ بها اليوم، وأرجو الله تعالى أن يعين على إكمال ما أريده من ذكر ثلاث قواعد. القاعدة الثالثة حسن الاستماع والإنصات، حسن الاستماع والإنصات، لأن هذا مفتاح من أعظم مفاتيح الفهم والتدبر. والله عز وجل يقول في كتابه، هذا تأصيل هذا المفتاح أو هذه القاعدة، يقول سبحانه وتعالى في خواتيم سورة قاف بعد أن ذكر ما ذكر من الآيات والمعاني العظيمة وقد ابتدأها بقوله قاف والقرآن المجيد ثم ذكر بعدها ما شاء أن يذكر سبحانه وتعالى من المعاني الكبار، قال إن في ذلك، والضمير هنا على قولين لكن أحدهما يعود إلى ما تقدم كله، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، إيش بعد الشرط الثاني أو هنا بمعنى وأو ألقى السمع وهو شهيد. فلا بد من حضور هذه الأركان الثلاثة، قلب يعي وسمع مصغي شهود أي تأكيد لمسألة القلب عفوا القسم معه شهيد عفوا أمرا أن يكون له قلب وأن يكون له سمع يسمع به وليس مجرد استماع صوت لا فإن هذا الصوت الذي يستمع أو يسمع من أصوات القراء يشاركنا فيه المشركون الذين سمعوا هذا الوحي لكن لم تنفتح قلوبهم ولهذا الله عز وجل ذكر في سورة الأنفال السماعين والفرق بينهما فقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين نعم أطيعوا الله ورسوله لاحظ خمس مرات تتكرر مفردة السمع لكن بينهما كما بين السماء والأرض أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ما هو السمع هذا؟ هو السمع الذي في آية قاف ولو أسمعهم لتولوا ما فيه إلقاء ما فيه حضور قلب ما فيه شهادة لتولوا وهم معرضون يقول قتادة وما أجمل تفسير أو مجاهد أحدهما في تفسير هذا السماع قال تراه كالبهيمة كالبهيمة يسمع ولا يفهم شيئا ضع مسجل أنت يقرأ سورة البقرة بأجمل صوت في الدنيا على أذن بهيمة من البهائم هل تعي تتدبر أبدا هذا هو حال الكافر ويشبه ذلك من يشابههم أو يلتحق بهم من يشابههم في عدم الإصغاء وعدم فتح القلب أعاذنا الله وإياكم من هذه الحال ولذلك شبه الله تعالى المعرضين عن الوحي ولا يتدبرونه بالحمر المستنفرة التي فرت من قسورة وهذا من أقبح التشبيه للذين يعرضون عن تدبر الوحي وقد فصل في هذا أجمل تفصيل العلامة الشنقيطي في أول كتابه في مقدمة الكتاب فقال فاحذر يا هذا ولا تكن كهؤلاء الذين شبههم الله بأقبح تشبيه يعني هذه من أعظم المنفرات عن سماع القرآن بلا تدبر إذن نقول حسن الاستماع والإنصات من أعظم القواعد أو من أعظم القواعد في التدبر وهو من أقوى المفاتيح المؤثرة فالله عز وجل في آية قاف التي أشرت إليها في تأصيل هذه القاعدة أخبر أن المستمع بأذنيه ينبغي أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلى وما يسمع لينتفع بتلاوته للقرآن وبالاستماع ممن يتلوه هنا قد يثير أحدكم سؤالا أليس هذا داخلا في القاعدة التي قبلها وهي تهيئة القلب والجواب بينهما تداخل بلا شك لكن الفصل هنا جرى لأن النصوص الشرعية فصلت هذه القضية وهي حسن الاستماع ولذلك تجد هناك تركيز واضح جدا في الآيات الكريمة وفي السنة وفي الآيات أوضح على مسألة حسن الاستماع ولذلك لما أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود ماذا قال له؟ قال اقرأ علي شيئا من القرآن كما في الصحيحين قال يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري مع أنه سمعه من جبريل مباشرة وهو الذي بلغه لعبد الله بن مسعود ابن أم عبد وغيره من الصحابة حتى حفظوه لكن الاستماع له شأن لكن الاستماع له شأن ويقول العلامة ابن عاشور في تحرير هذا المعنى على آية قاف يقول وذلك أن تمام التأثير بل هذا ابن القيم رحمه الله ذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتضي ما هو المؤثر المقتضي؟ القرآن ومحل قابل وهو القلب وشرط لحصول الأثر وهو الاستماع وانتفاء المانع الذي يمنع منه ما هو الغفلة لأنه قال وهو شهيد وهو شهيد يقول لما كان ذلك كذلك تضمنت الآية بيان ذلك كله بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد إلى أن قال وقوله أو ألقى السمع أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له وهذا شرط التأثر بالكلام ولله المثل الأعلى يا إخواني لو أنك أردت أن تستمع لتفهم كلام عالم أو أي كلام، هل تتوقع أنك تعيه وأنت معرض أو صاد أو منشغل بشيء آخر؟ أفتظن أنك يحصل لك هذا التأثر والتأثير بكلام الله وأنت على هذه الحال؟ لا، الأمر أبعد وأبعد. ولهذا يقول الإمام سفيان بن عيينة مؤكدا هذا المعنى: أول العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. خماسية. الأول ما هو؟ الاستماع، ثم الحفظ، ثم الفهم، ثم العمل الذي يثبت هذا، ثم النشر والتبليغ لعباد الله تعالى. فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى بنية صادقة على ما يحبه الله سبحانه وتعالى، أفهمه كما يحب وجعل له في قلبه نورا كما يقول القرطبي رحمه الله. ويقول وهب بن منبه مبينا آثار هذا الاستماع الشرعي على صاحبه، قال: من أدب الاستماع، أنت إذا أردت أن تعرف هل أنت مستمع جيد أو لا، قال: من أدب الاستماع سكون الجوارح، عدوا معي، وغض البصر، والإصغاء بالسمع، وحضور العقل، والعزم على العمل. لاحظت ارتباط هذه الأشياء الخماسية أيضا ببعض القواعد التي مرت، ذلك أن هذه القواعد لا يمكن فك بعضها عن بعض فكا تاما. فالعزم على العمل يتعلق أيضا بالقاعدة السابقة، وهي تأهية القلب كما قلنا في الأسبوع الماضي، بأن تقول: يا رب أنا مستعد أن أنفذ، مستعد أن أنفذ. لا تقرأ فقط لمجرد القراءة أو لمجرد البركة كما يقال. القرطبي لما أورد هذا الأثر في مقدمة التفسير، بل في أظن نسيت الموضع الآن، لكنه علق على هذا الأثر، أثر وهب بن منبه، فقال: وذلك هو الاستماع كما يحب الله، وهو أن يكلف العبد جوارحه، أن يكف العبد جوارحه ولا يشغلها، فيشتغل قلبه عما يسمع ويغض طرفه، فلا يلهو قلبه بما يرى، ويحضر عقله فلا يحدث نفسه بشيء سوى ما يستمع إليه، ويعزم على أن يفهم فيعمل بما يفهم. والأجري أيضا يقول رحمه الله في كتابه القيم أخلاق حملة القرآن، وبالمناسبة أوصيكم أن تقرأوا هذا الكتاب، ففيه من الدرر وكلام السلف النفيس عن عن عن هذا القرآن العظيم وآدابه وما كانوا عليه وما ينبغي أن يكون عليه، وبيان حال والعياذ بالله الذين أخذوا القرآن أخذا نظريا أو لفظيا وما هي أحوالهم. يقول رحمه الله: ثم إن الله تعالى وعد لمن استمع كلامه فأحسن الأدب عند استماعه. هذا الشاهد، ماذا وعده؟ بالاعتبار الجميل ولزوم الواجب لاتباعه والعمل به، يبشره منه بكل خير ووعده على ذلك أفضل الثواب. وهذا المعنى قد تأيد بنصوص كثيرة، مثلا في أواخر سورة الأعراف يقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن أكملوا فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فمن موارد الرحمة التي تستجلب هي استماع كلام الله والإنصات له. وابن جرير يقول رحمه الله في معنى هذه الآية: استمع أصغوا له سمعكم لتتفهموا آياته وتعتبروا بمواضعه، هذا فيما يتعلق بالاستماع، وأنصتوا إليه لتعقلوه وتتدبروه ولا تلغوا فيه فلا تعقلوا. دعونا نضرب نماذج تطبيقية على هذه القاعدة. الجن كانوا من أحسن الناس أدبا مع القرآن الكريم، قال الله عز وجل في خواتيم الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن أكملوا يستمعون، يستمعون القرآن، ولم يقل يسمعون، يستمعون القرآن. لاحظ أثر هذا الاستماع، سبحان الله، لاحظ تطابقها مع آية الأعراف: يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. لاحظ التطابق. طيب، هذا الحضور، الاستماع، الإنصات، إلى ماذا أدى؟ فلما قضي هذا المجلس ولوا. حتى هذا التعبير عجيب، واضح أن القرآن أثر فيهم من أول جلسة، ما خرجوا يجرون أقدامهم أو تفرقوا يمين ويسار وقالوا تونا هذه أول مرة نسمع القرآن ونحتاج وكذا وكذا، لا، ولو انطلقوا إلى قومهم أيضا وصفهم الله بماذا؟ منذرين، ولم يقل الله مجرد إيش مخبرين مثلا، بمعنى أنهم يقولوا والله سمعنا كلام الحقيقة ودنا ولكم سامعينه من هذا الكلام، لا، منذرين أخبروهم بما سمعوا من النذارة. كل هذا يا إخوة في مجلس واحد. وقد وصف الله حديثهم أيضا بقوله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. عجبا من أول جلسة عجبا. يا إخوان أنا وأنتم كم لنا من سنة نسمع القرآن، وكم مرة ومرة حضرنا، لكن كم خرجنا بمثل أقول هذا الشعور، ولا ربع أو نصف أو عشر هذا الشعور؟ وهذه من ثمرة الحضور الذي يتبعه إنصات استماع فإنصات، فهذا ما يثمره. يقول الأجري معلقا على هذه الآية فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم وما عليهم. وقد أخبرنا الله عن الجن في حسن استماعهم للقرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة. إذن نأخذ هذا النموذج، أن أيضا من النماذج التطبيقية لقاعدة الاستماع أن يطلب الإنسان استماع القرآن من غيره، كما تقدم في حديث ابن مسعود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع لم يملك نفسه عليه الصلاة والسلام حينما بلغ ابن مسعود الآية 43 أظن أو 43 من سورة النساء إلا أن قال حسبك الآن، قال فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. كأني به عليه الصلاة والسلام استشعر عظمة الموقف. ولو أريد أن أدخل في تفسير هذه الآية وكيف وجه العلماء رحمه الله تعالى ما الذي جعله يتأثر، كذلك أيضا إنصاته لقراءة أبي موسى الأشعري وقال لو رأيتني وأنا أستمع، لاحظ أستمع لقراءتك البارحة. إذن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي سمع القرآن وهو أول بشر على وجه الأرض يسمعه، ومع ذلك كان يتطلب رقة قلبه ولينه والتلذذ بخطاب الله عز وجل بأن يسمعه من غيره، فنحن من باب أولى. وهذا يتحقق لنا بوسائل كثيرة ربما لم تتهيأ لمن قبلنا، فلا أظن في الساحة أننا نعدم في الساحة أناسا يعجبوننا بأصواتهم، سواء كانوا أحياء أقصد أناس نصلهم بسياراتنا أو في الوسائط الصوتية سواء عن طريق الأشرطة أو عن طريق السيديهات أو غيرها. فاحرص أن تستمع لقارئ يحيى أو تشعر أن قلبك يميل إلى قراءته، فإن هذا أحد أسباب أو أحد الأشياء التي تعين على تطبيق هذه القاعدة. كذلك أيضا من الأمثلة أو النماذج التطبيقية لهذه القاعدة هو تلاوة القرآن نفسه ليستمع الآخرون له، وهذه أراها عكس الأولى، بمعنى أن من آتاه الله صوتا حسنا فإن هذه نعمة من أعظم النعم. جاء في تفسير قوله تعالى في أول سورة فاطر جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد إيش في الخلق ما يشاء. طبعا هنا قراءة لكنها ليست لا شاذة، يزيد في طيف النقطة في الحلق، لكنها ليست إيش متواترة ولا من القراءات المحفوظة، هي شاذة. لكن كلام ابن لو راجعتم كلام ابن العربي على تفسير هذه الآية وتعرفون نعمة الله عز وجل علينا في حفظ التسجيلات الجيدة للقراءات اليوم، ذكر مشاهد الحقيقة أنها عجيبة جدا. يقول دخلنا بيت المقدس يوما فإذا القارئ يقرأ أظن قال في سورة البروج، فلما بلغ أن بعيد العهد بالمقطع حقيقة قبل 4 أو 5 سنوات بلغ آية كذا وكذا، يقول فكأنما السقف أراد أن يسقط علينا، كأنما السقف يريد أن يسقط علينا من شدة تأثر الناس ومن شدة مد الصوت بها وذكر نماذج الحقيقة جميلة جدا، ودي يعني إن أمكن تراجعوها عند قوله تعالى في أوائل سورة فاطر: يزيد في الخلق ما يشاء. ذكر رحمه الله نماذج، هو مغربي معروف، هو من أهل المغرب، ثم ذهب إلى في رحلته المشرقية المعروفة، فذكر نماذج حتى أنه يقول إن السلطان، أظن السلطان البيت المقدس، غضب يوما على أهل البلد حينما لم يجيبه إلى شيء. يقول: فما كان من قارئ المسجد الأقصى إلا أن بدأ يقرأ في سورة يوسف، فما أقبلت جنوده التي تريد أن تعاقب الناس إلا وقد سمعوا قول الله عز وجل، وكان الصوت يعني يقول جهوريا، قول الله عز وجل: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يقول فأمر السلطان يقول: خلاص عفونا. فكان يتكلم على تأثير الصوت الحسن، فأقول من أتاه الله صوتا حسنا فإن من نعمة الله عليه أن يبلغ، لأن التبليغ يؤدي إلى استماع، لاحظتوا؟ وهذه من وظائف الرسول عليه الصلاة والسلام. نقرأ في خواتيم النمل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. حتى المشرك يا إخوان في حال الحرب أمر الله عز وجل بأن تتاح له فرصة ليستمع لهذا الوحي: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. إلى متى؟ حتى يسمع كلام الله، لعل الله ينفع به، لعل الله ينفع به. وذكر ابن قدام، ذكر ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة أن أحد اليهود أسلم بسبب حسن تلاوة أحد علماء الحنابلة، كان يقرأ بالليل بصوت مؤثر جدا، فما راعه إلا وهذا الرجل يسلم بسبب ما سمع من جودة التلاوة وحسنها. لذا ينبغي للإخوة الذين أتاهم الله سبحانه وتعالى صوتا حسنا أن يتقوا الله عز وجل في نيتهم، وأن يحسنوا أو يبلغوا هذا القرآن بأصواتهم الجميلة، بأصواتهم الجميلة. جبير بن مطعم كان سبب إسلامه استماع آية حينما سمع قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ولهذا تلاحظ أن المشركين عندهم من يعني وسائل الصد عن هذا الدين هي الصد عن استماع القرآن. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. هذه المحاولة الأولى، وهي الصد، من حصل إيش؟ يغلق آذان الناس عن أن يسمعوا شيئا من القرآن لأنهم يعرفون تأثيره. طيب إن عجزوا عن هذه فسيلجأون إلى المرحلة الثانية، وهي والغوا، سووا تشويش على هذا السماع حتى لا يصل جيدا. لما؟ لعلكم تغلبون. حتى المشركين أفقه وأعقل من بعض زنادقة عصرنا الذين يرون أن القرآن هو سبب التخلف، أما مشركو قريش فيرون أن القرآن هو سبب الغلبة، هو سبب الغلبة. أما زنادقة العصر عندنا اليوم فإنهم يرون أن تعلقنا بالوحي وتعلقنا بالكتاب والسنة عياذا بالله هو سبب التخلف وهو سبب الرجعية. طيب ماذا نصنع يا مساكين؟ نذهب إلى الغرب أو الشرق ونأخذ منهم قوانين وضعية وضعوها لهم هم، ويريدون أن نستمر أدلة حتى في ذا نأخذ منهم من قوانينهم، والله المستعان. إذن القاعدة هذه خلاصتها حسن الاستماع والإنصات، هذه القاعدة. طيب القاعدة الرابعة من قواعد التدبر هي قراءة القرآن على الوجه الشرعي، قراءة القرآن على الوجه الشرعي. من عظمة القرآن يا أيها الأفاضل أن الله عز وجل لم يدع طريقة قراءته لاجتهاد الناس، بل بينها سبحانه وتعالى بنفسه في عدة آيات. ما هي الطريقة؟ هي الترتيل. وفي أول البعثة، وهذه يا أخوان ترى فيها تدبر بالمناسبة، هذا تطبيق عملي، من أوائل ما نزل وهي السورة الرابعة في قول كثير من المفسرين، سورة ماذا؟ سورة المزمل. قال الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. الشاهد ما هو؟ ما الذي نزل قبل هذه السورة؟ اقرأ بالاتفاق، تمام، والمدثر والقلم في قول من أقوال أهل العلم. طيب اجمعوا هذه السور يا اخوان، كم وجه؟ اقرأ نصف وجه ولا لا؟ القلم وجه نصف أو تزيد قليلا، والمدثر وجهان. طيب كم هذه؟ خلونا نخليها أربعة أوجه. طيب أربعة أوجه، خمسة أوجه، ماذا كان يقرأ نبيك صلى الله عليه وسلم طيلة الليل؟ لاحظ، ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. أي قرآن هذا؟ الذي نزل، لكن إلى هذه اللحظة لم ينزل إلا قرابة خمسة أوجه من القرآن، ورسولك عليه الصلاة والسلام يرددها. وجاء في سنن ابن ماجه بسند صححه الحافظ ابن حجر وابن القيم والبصيري وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بليلة حتى بآية حتى أصبح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يا إخوة، أنا مرة نظرت ويعني استوقفني أول ما مر على هذا الحديث وتأملته، فإذا هي قبل نهاية السورة بكم؟ آيتين أو ثلاث، صح؟ قبل نهاية الآية. طيب نحن لو كنا نقرأ هذه الآية شو نقول؟ بسرعة خلنا ننهي الآية، خلنا ننهي السورة، ولا لا؟ لكن أن نقف عند آية معينة ونحرك بها قلوبنا فهذا قل ما نفعله. وابن القيم يقول، وهو من الأئمة الذين ذاقوا يقينا لذة التدبر، يقول: إذا وجدت قلبك قد انفتح مع آية فكررها ولو مئة مرة. ثم استدل بحديث أبي ذر. أنتم يا إخوة رددوا هذه الآية، ولنقل إنها قصة عيسى في قصة المائدة باعتبار إطلاق الجزء على الكل، وجه واحد فقط أو أقل، ويردده نبيك صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة، يعني ثلاث ساعات تقريبا في قيام الليل، في قيام الليل. على ما يدل هذا؟ على مراعاة هذا الأصل، التدبر الذي نحن بصدد الحديث عنه، وقضية الترتيب. واسمع أيضا قوله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه، وفي قراءة سبعية فرقناه. لما؟ لتقرأه على الناس على مكث، ورتلناه ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لكن الأمر ليس إليكم، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ورتلناه ترتيلا. وفي سورة القيامة الحديث الثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة نزول الآية الكريمة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. إذن لا تحرك به لسانك لتعجل به، والرسول عليه الصلاة والسلام لماذا يعجل؟ شوقا لهذا الوحي الذي ينزل. وأنا أطرح سؤالنا الآن، ولكن أريدكم أن تجيبوا عليه في الأسبوع القادم، جيد؟ وسأجعل إجابة للثلاثة أوائل، جائزة للثلاثة أوائل، بجيب الجائزة معي، بس لي شرط: لا تسألوا أحدا، ولا تبحثوا في كتاب، ولا تطرقوا بابا، شغلوا أذهانكم. السؤال: ما مناسبة هذه الآية لسورة القيامة؟ ما قبل الآية كله عن القيامة، وما بعده كله عن القيامة، ما علاقة لا تحرك به لسانك لتعجل به؟ عجيب ورود هذه الآية، يعني كأنها جملة معترضة كما يقال. لاحظته؟ لا أقسم، يعني الآية بدأت بمشاهد عظيمة، ثم يأتي لا تحرك به، ثم يرجع: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ما مناسبة هذا المقطع لما قبله وما بعده؟ والجواب يكون في ورقة، وأنا أقرأه إن شاء الله تعالى، وسأحضر معي جائزة كتاب إن شاء الله تعالى، واستنى الدائرة حتى يكون ثلاثة بس. ها، لا مشاورة ولا استشارة ولا طرق باب ولا أستاذ جوجل ولا أي موسوعة إلكترونية ولا كتاب، أبيك تحرك ذهنك. وهذه فرصة لتدبر سورة القيامة، وهي بالمناسبة أكثر سورة في القرآن ورد فيها لفظة الإنسان، أكثر سورة في القرآن ورد فيها ست مرات أو خمس في وجه نصف، هي تتحدث عن الإنسان كله ومصيره إلى آخره، فتأملوا هذا. أما النماذج التطبيقية لهذه القاعدة من حياته عليه الصلاة والسلام وسيرته، فيحدثنا أنس كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته مدا، حتى البسملة يمدها: بسم الله الرحمن الرحيم، ما هي إيش تقرأ هكذا بسرعة وهدرمة. وليس معنى كما فهمه بعض الأفاضل أنه يمد الكلمة أكثر من مدها الطبيعي الذي لا تستحقه، لا، وإنما يعتني بماذا؟ بالمد، ولا يقتصر على أدنى شيء في ذلك. ابن عباس كما في البخاري وأحسبه أظن في الصحيحين لكن شككت الآن، هو لا يقين في البخاري يقينا بس عندي شك أنه في مسلم أو لا، في قصة في نزول الآية لا تحرك لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال علينا أن نجمعه في صدرك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني فإذا أنزلناه فاستمع أنت، دورك أن تستمع، ثم إن علينا بيانه، فعلينا أي التزم الله سبحانه وتعالى بأن يبينه لنبيه صلى الله عليه وسلم. فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله سبحانه وتعالى. أيضا عندنا يعني أمثلة أخرى عن السلف رضوان الله عليهم، سئل ابن عباس رضي الله عنهما كما روى ذلك أبو عبيدة في فضائل القرآن، قال رجل، بل قال أبو جمرة المعروف هذا أحد أصحاب ابن عباس، قلت لابن عباس إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث، قال ابن عباس انظر الفقه، قال لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول، وفي لفظ عنه أحب إلي من أن أقرأ القرآن أجمع هذرمة. وسئل مجاهد وهو من تلاميذ المدرسة مدرسة ابن عباس، قال رجل قرأ البقرة وآل عمران، ورجل قرأ البقرة قيامهما واحد، ركوعهما واحد، سجودهما واحد، جلوسهما واحد، أيهما أفضل؟ قال الذي قرأ البقرة، ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا. وقد بوب الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن على هذا الأثر بقوله باب أو باب ما يستحب لقارئ القرآن من الترسل في قراءته والترتيل والتدبر. إذن هذه القراءة ينبغي أن تكون حاضرة. وأما الذين يظنون خاصة في البدايات أنهم يستطيعون التدبر وهم يسرعون، فأقول لهم حنانيك، هذا لا يتأتى، خاصة للذين في البدايات هذا لا يتأتى إلا أن يشاء الله بشيء عارض أو كذا. أما من أراد أن يكون يعني متأثرا فلا عليه إلا أن يكون مركنا. الفضيل بن عياض وصف أحد أصحابه قراءته بوصف غريب، فيقول سمعت الفضيل بن عياض يقرأ، فيقول هذا الواصف، فسمعته يرتل القرآن أو يقرأ القرآن قراءة، وصفها بأربع أوصاف: حزينة، مترسلة. يقول قراءة حزينة مترسلة. ذكر وصفا ثالثا ثم قال كأنما يخاطب إنسانا. أعجبني جدا هذا الوصف الرابع، قال حزينة مترسلة، ما أدري قال شهية أو كذا، ثم قال كأنما يخاطب إنسانا. سبحان الله، وصف جميل. أنا أقول لكم يلف ولله المثل الأعلى ولكتابه الوصف الأجل. أنت الآن لو أردت أن تتفهم كلاما من شخص ما في قضية مهمة ثم ساقه لك بسرعة وقال يا أخ بندر تعال أكلمك بموضوع مهم، وهو قال ثم بدأ يسرع بالكلام، إيش تقول؟ أصبر شوي هد، ترفق حتى أفهم ما تقول. والرسالة منين جاي؟ جاي من أمير المنطقة ولا من الملك أو من غيره من أكابر الناس؟ قل لا أصبر وش قال؟ أصبر، تأخذ قلم ولا تقول بسجل الكلام حتى لا يفوتني شيء. لما؟ لأنك استشعرت أهمية القائل، فلا تقبل أن يقال إيش بسرعة. وهكذا كل كلام تعظم قائله لا ترضى أن تستمعه بهذه السرعة. فما ظنك بكلام رب العالمين؟ جل جلاله وتقدست أسماؤه. لا تقول لي إني سمعته مرة ومرتين وتلوته وحفظته، لا، هو في كل مرة تتجدد معاني، وهذه أحد أسرار عظمته وعظمته، أسرار عظمة هذا الكلام سبحانه وجل من تكلم به. عندنا قاعدة خامسة نأخذها أو نؤجلها؟ يكفيني خمس دقائق أنا لإيضاحها، نأخذها بس لا تجاملوني، اللي يريد يرفع يده، ترى ما أزعل على اللي ما يرفعون. طيب، الذين يعني نحبسهم أو نؤخرهم ترى هم مسموحين، باقي خمس أصلا يا حمد لله زين أجل، ليس معلمنا عشان ما نشاورهم. طيب، القاعدة الخامسة هي تفريغ القلب من موانعه، من موانع التدبر، تفريغ القلب من موانع التدبر. وهذه القاعدة بيانها أن كل شيء لا يتم الانتفاع به إلا بتحقق شروطه وانتفاء موانعه، ومن ذلك تدبر القرآن الكريم. وهذه الموانع صنوف وأضرب، لكنها بمجموعها تعود في جملتها إلى القلب، إلى القلب، وهي والسبب أنه محل التلقي كما تقدم. يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم، هذا إيش؟ إضراب، إضراب إبطالي، والمعنى إن كذا أو كذا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، والمعنى إذا لم يقع التدبر فعلى القلب ليس قفلا واحدا بل أقفال، بس الله العافية والسلام. يقول العلام بن عاشور: والأقفال جمع قفل، وهو استعارة مكنية، إذ شبهت القلوب أي العقول في عدم إدراكها المعاني بالأبواب أو الصناديق المغلقة. فإذا كان الصندوق مغلقا ومقفلا والمفتاح ضايع، فكيف يفتح؟ لا يمكن الاهتداء إلى ما في داخله إلا بفتح. فيقول: وأضاف الضمير، وأضاف أقفال، كلمة الأقفال إلى ضمير قلوب، أو إضافة أقفال إلى ضمير قلوب نظم بديع أشار، انتبهوا لهذه الجملة، إلى اختصاص الأقفال بتلك القلوب أي ملازمتها لها، فدل على أنها قاسية. ولهذا أحبتي، إذا وجدنا من أنفسنا تمر علينا أيام لا نتأثر بآية، لا يزداد إيماننا عند سماع آية، لا تدمع عيوننا، لا ترق قلوبنا، لا تبش أبشارنا ولا نفوسنا، والله إن القلب في هذه الأيام معناته يمر بلحظة قسوة ولا شك ولا ريب. وحتى تتأكد أكثر انظر كيف أنت مع الصلاة، فبينهما تلازم، وقد قال الله عز وجل عن صلاته: ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. فإذن الآية الصريحة آية محمد في أن أعظم الحجب عن التدبر وجود الأقفال التي تحول دون انفتاح القلب لتلقي هذا الوحي العظيم. إذا ما دورنا نحن المتعبدون بتلاوة هذا الكتاب؟ أن نبحث عن هذه الأقفال، وهي كثيرة، لكن أشير إلى أصولها. الأصل الأول: البدع والإصرار على المعاصي. يقول الزركشي رحمه الله في البرهان: واعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي حقيقة، ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة وفي قلبه بدعة أو إصرار على ذنب، أو في قلبه كبر أو هوى أو حب الدنيا، أو يكون غير متحقق الإيمان. وهذا الكلام من حيث الجملة، من حيث الجملة، وإلا فإننا نعلم أن بعض أهل البدع اهتدى بآية، وبعض الكفار اهتدى بآية، وبعض العصاة اهتدى بآية، لكن المقصود هنا أن من رام أن يكون دائم العيش، دائم العيش مع هذه العبادة، فلا يتهيأ له مع إصرار على هذه الأشياء. لما؟ لأن الوحي، لأن القلب أيها الإخوة لا يحتمل إيش؟ متناقضين. أعظم العلم العلم بالله وبكتابه عز وجل، وهو نور، والمعاصي والبدع ظلم. فبقدر ما تزيد الظلام، بقدر ما يزيد الظلام يخفت النور، والعكس صحيح، فإذا زاد النور بدد الظلام، بدد الظلام. والغزالي في الإحياء له كلام نفيس أيضا في هذه المسألة، يقول فإن ذلك أي الإصرار سبب ظلمة القلب وصدعه، وهو كالخبث على المرآة فيمنع جلية الحق من أن يتجلى فيه، وهو أعظم حجاب للقلب وبه حجب الأكثرون. وكلما كانت الشهوات أشد تراكما كانت المعاني كلام الله تعالى أشد احتجابا، وكلما خف عن القلب أثقال الدنيا قرب تجلي المعنى فيه. فالقلب مثل المرآة، والشهوات مثل الصدأ، ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة. وقد شرط الله عز وجل الإنابة في الفهم والتذكير، فقال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وما يتذكر إلا من ينيب، إنما يتذكر أولو الألباب. فالذي آثر غرور الدنيا على نعيم الآخرة فليس من ذوي الألباب، ولذلك لا تنكشف له أسرار الكتاب. وهذا المعنى جاء كالصريح في كتاب الله عز وجل في خواتيم سورة الحجر، لا تمدن، نعم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم أكمل، لا تمدن عليك. وقد جاء في حديث لا يصح مرفوعا، من أوتي القرآن فرأى أن الله أعطى غيره خيرا منه فقد جحد نعمة الله. هذا ينسب لبعض السلف وهو الأقرب، ولا يصح مرفوعا. لكن الشنقيطي أتمنى أيضا أن تعودوا لكلامه على هذه الآية، معناها باختصار شديد آتاك الله السبع المثاني والقرآن العظيم، فما بالك فمالك وللدنيا. ولذلك سئل سفيان بن عيينة أيجد للقرآن لذة من كان يحب الدنيا؟ قال لا. ثم تلا آية الحجر. والمعنى هنا ليس المعنى أنه لا يحب المال ولا الزوجة ولا الولد، هذه من زينة الحياة، إنما المقصود الحب إيش؟ الزائد عن قدره الشرعي، الحب الذي يغيب الآخرة، الحب الذي يجعلك تنسى نصيبك من الآخرة وليس نصيبك من الدنيا. كذلك أيضا من الحجب الغفلة أثناء القراءة، وهذا أمر بين وقد سبق الإشارة إليه في قوله تعالى إن في ذلك لذكرى. كذلك أيضا من الحجب اعتقاد أن المقصود الأعظم هو تحقيق التجويد، وهذا خطأ. التجويد مطلوب، وتحقيقه والأداء به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يغرق الإنسان ويشغل نفسه كما يقع في عند بعض الإخوة أحيانا وبعض الأخوات في دور القرآن، وإن كان حصل استدراك هذا متأخرا بشكل جيد، في الأول تمضي المسكينة سنتين ثلاث من أجل تحقيق التجويد بأدق ما يكون، ثم تسألها ما معنى قل أعوذ رب الفلق، ما أدري. هذه مصيبة. وأحيلكم على الجزء السادس عشر، بل نعم الجزء السادس عشر صفحة 50 لتروا ماذا قال الشيخ الإسلامي تيمية عن هؤلاء الناس، الجزء السادس عشر صفحة 50 فقط حتى لا نتأخر. أيضا من الحجب، وهذا شيء لمسته وسبحان الله انكشف لي أكثر لما قرأت في أثار السلف في هذا المعنى، وهو حصر الآيات المتلوة في الذين تنزلت فيه. والمعنى أن بعض الناس قد يقرأ آيات في الحديث عن الكفار وآيات في الحديث عن المنافقين، فيقول الحمد لله قد عافانا الله من الكفر وعافانا الله من النفاق فلا تعنيني هذه الآيات، فينصرف عنها. وأقول لكم أيها الإخوة، من تأملي في عشرات الأمثلة عن السلف وجدت أن أكثر الآيات التي أبكت السلف هي في الكفار والمنافقين، وليس العكس كما نظنه نحن. لما؟ لأن المؤمن الذي عظم في قلبه وقار الله ويخاف الله ويعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء لا يأمن على نفسه الزلل، ما دام في نفسه روحي نفس يتردد وهو يعلم أن الزلل منه قريب إن لم يتداركه الله برحمته، فإنه يخاف جدا إذا مر بهذه الآيات. ماذا يعني أن يعرض على ابن عمر يوم من الأيام ماء بارد في شدة الحر، فلما شربه بكى، فقيل له ما يبكيك أبا عبد الرحمن؟ قال تذكرت سؤال أهل النار أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قال فعرفت أنهم لا يشتهون شيئا أشد من الماء لكنهم حرموه. ومرة يقول خالد بن الصقر السدوسي دخلت على سفيان الثوري فوجدته أو فسمعته يقرأ في الليل، وهذا كان خادما، كان ابنا لخادمي، يقول أن أبي حدثني، هذا خالد بن الصقر السدوسي يقول حدثني أبي أنه دخل يوما على سفيان وكان يخدمه، فسمعه يقرأ قول الله تعالى في أواخر سورة الجاثية أو في سورة الزخرف: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يقول: فرأيت سفيان يرفع بصره إلى السماء ودموعه تخضب لحيته ويقول: بلى يا رب، بلى يا رب، بلى يا رب. وهذه الآية في من؟ في الكفار، في الكفار. لكن هكذا المؤمن لا يترك آية ويقول: هذه تخصني وهذه لا تخصني. فإن الله حينما أمر بتدبر القرآن لم يستثن منه آية واحدة أبدا. خامسا ولعله الأخير: أن يكون هم القارئ آخر السورة. وهذا للأسف لا ننفك عنه إلا من رحم الله. وقد ذكرت لكم كيف لو كنا نحن في مكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلا آية المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، لقال قائلنا: ها كمل، أكمل السورة، ما بقى إلا ثلاث آيات، وشو له تقف عند إيش؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، ولا لا؟ ولذلك كان هذا المعنى سبحان الله حاضرا عند الصحابة ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. يعني يقول عبد الله بن مسعود: اقرأوا القرآن وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وابن عباس له كلمة تكاد تكون مطابقة حرفيا لهذا المعنى. وابن القيم رحمه الله لما تكلم على أقسام القلوب مع آية قاف التي تقدمت في أول اللقاء، قال: والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت فذلك الذي لا قلب له، فهذه ليست الآية ذكرى في حقه. والثاني: رجل له قلب حي مستعد لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها أو لعدم وصولها إليه، ولكن قلبه مشغول بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. الثالث: أسأل الله أن يجعله من هذا الصنف، رجل حي القلب مستعد تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملقي السمع، فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة المشهودة. وهناك موانع أخرى لكن هذه أصولها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على تجنبها، وأن يرزقنا وإياكم فهم القرآن وتدبره على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وبحمده. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.